يقول الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير بن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث العاشر قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. الحديث رواه الإمام مسلم. هذا الحديث كنا عرضنا للكلام عليه في أكثر من مجلس وعرفنا أنه من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومما عرفناه من الكلام حول هذا الحديث أنه أصل في معرفة ما يحل للإنسان وما يحرم عليه فيما يجريه من تعامل وفيما يجريه من مسائل يسترزق بها، فلا يجوز له أن يسترزق من المال الحرام سواء كان المال المكتسب بغير الطرق الشرعية أو كان المال المكتسب منهي عن التعامل فيه، فيصير محرما من كلا الجهتين، كأن يتاجر الإنسان ويتعامل في بيع النجاسات أو في بيع المحرمات كالميتة والدم ولحم الخنزير، فإن هذا محرم لذاته ولذلك كسبه يكون حراما، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن ثمن الكلب حرام وأن مهر البغي حرام وأن حلوان الكاهن حرام، فهذه أموال محرمة، وكما حرم الله تعالى بعض الأموال في قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فإن من يستعمل هذه الأشياء بيعا وشراء فأموالها خبيثة، أو أن يأتي التحريم من أوصاف تتعلق بها كأن يبيع الإنسان ويشتري بالربا، لأن الله تعالى حرم الربا كما جاء في قوله جل من قائل وأحل الله البيع وحرم الربا، وكما جاء في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك من الآيات التي تحرم بعض البيوع وتحرم بعض المعاملات لما فيها من الكسب الحرام كالغصب وأكل أموال الناس بالباطل. فهذه الأموال لو تعامل الإنسان بها فإنها محرمة، لا يجوز له أن يستعامل بها وأن يأكل من ثمنها، وإن من فعل ذلك كان هذه الأموال عليه وبال. وأظهر هذا الوبال أن الله تعالى لا يستجيب له دعوة، لا يقبل منه دعوة ولا يستجيب له دعاء. وإن كان هناك مبررات لقبول الدعوة كما أشار المؤلف أو أعني الشارح، بين أن هناك مبررات وأن هناك موجبات لقبول الدعوة، ومن هذه الموجبات السفر، ومن هذه الموجبات الإطالة في السفر، ومن هذه الموجبات أن يظهر الإنسان، أن يظهر الخشوع والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى في دعائه وفي لباسه وفي ثيابه وغير ذلك. كل هذه من المبررات، ومن المبررات أن يرفع يديه عند الدعاء يتوجه بهما إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث أن الداعي يستخدم هذه الموجبات ويظهرها ويبرزها في دعائه، لكن الدعاء لا يؤتي ثمرته ولا يؤتي أكله لسبب مانع، ذلك هو أكل المال الحرام. ولهذا قال: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء يا رب يا رب يا رب، قال: ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. فما دامت هذه الموانع موجودة وقائمة فإنها تحجب عنه قبول الدعوة، ولذلك قال: فأنى يستجاب له. ويشير الإمام ابن رجب رحمه الله أيضا إلى نقطة مهمة، وهي أنه ينبغي للإنسان إذا ما أراد أن يدعو الله ويتوجه إليه أن يختار من الأسماء أحبها إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما الأسماء التي تظهر ربوبيته وعظمته وتنزيهه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعن كل عيب، فإنها من أحب الأسماء إلى الله جل وعلا، إن دعي بها أجابه وإن سئل بها أعطى. ومن هذه الأسماء قول الداعي يا رب، صفة الربوبية، لأن هذه الصفة تعني الملك والعناية والرأفة والرحمة، حيث يظهر الإنسان فيها خالص العبودية لله جل وعلا، ويبدي للرب سبحانه وتعالى كمال صفاته من حيث أنه مالك لمن يدعوه، وأنه معني بمن يدعوه، لأن الربوبية فيها نوع من التربية والاعتناء والاهتمام، ولأن الربوبية فيها التنزيه، ولأن الربوبية فيها إظهار الرحمة والشفقة من الله سبحانه وتعالى لعباده. لذلك كانت من الأسماء التي يحب أن يدعى الله سبحانه وتعالى بها. والقرآن الكريم في كثير من الآيات التي أخبر بها وعلم بها عباده كيف يدعونه كان يستخدم صفة الربوبية، كما جاء في آية آل عمران وهي من أشهر الآيات في الدعاء، وهي قوله سبحانه وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. فالدعاء جاء هنا بصيغة بهذه الصيغة: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فالصيغة التي استعملت صيغة الربوبية، وهكذا في غيرها من الآيات المشعرة بأن هذه الصيغة أيضا من الصيغ التي هي مظنة إجابة الدعوة. ولهذا جاء في هذا الحديث أن الداعي يدعو يقول: يا رب يا رب يا رب. فكان هذا من الأسباب ومن موجبات قبول الدعاء. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام حول هذه القضية، وهي أن الإلحاح على الله تعالى بتكرير ذكر ربوبيته، وهي من أعظم ما يطلب به إجابة الدعاء. قال: وخرج البزار، يعني في مسنده، من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: إذا قال العبد يا ربي أربعا قال الله لبيك عبدي سل تعطى. وقولها مرفوعا يعني أن هذا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذا يعني ليس له حكم، ليس للرأي فيه مجال، لكن الخبر كما علق المحقق بأنه تكلم في بعض رواته وهو الحكم بن سعيد وضعفه. قال: وخرج الطبراني وغيره من حديث سعد بن خارجة رضي الله تعالى عنها رضي الله تعالى عنه أن قوما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قحوط المطر، أي انقطاعه، فقال: اجثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب، ورفع السبابة إلى السماء فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم، أي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وهذا الحديث علق عليه المحقق قوله: لا يصح. قال: ورواه البزار والبخاري في التاريخ، يعني التاريخ الكبير، وفي سنده عامر بن خارجة. قال البخاري: في إسناده نظر. وقال أبو حاتم: فيما نقله عنه ابنه إسناد منكر. قال وفي المسند يعني مسند الإمام أحمد وغير المسند عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع وتمسكن وتقنع وتقنع يديك أو وتقنع يديك. قال الصلاة مثنى مثنى وتشهد في كل ركعتين وتضرع وتخشع وتمسكن وتقنع يديك يقول ترفعهما إلى ربك مستقبلا بهما وجهك وتقول يا ربي يا ربي. فمن لم يفعل ذلك فهي خداج يعني فالصلاة. قال الحديث رواه الإمام أحمد وأخرجه الترمذي لكن في سنده عبد الله في سنده عبد الله بن نافع بن العمياء وهو مجهول. ورواه الإمام أحمد أيضا في موضع آخر وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث المطلب ابن ربيعة لكن فيه عبد الله ابن نافع يعني فالحديث في دائرة الرواية التي فيها جهالة. قال وقال يزيد الرقاشي أو يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد يقول يا رب يا رب يا رب إلا قال له ربه لبيك لبيك. فهذا الخبر وإن كان منسوبا إلى أنس موقوفا على أنس وعن يزيد الرقاشي عن أنس ما من عبد عندكم زيادة مرفوع النسخة اللي عندنا ليس فيها هذه الزيادة ها؟ فإذا كان فيها زيادة مرفوع فهذا لا إشكال فيه وإن لم تكن فهي لها حكم الرفع لأن مثل هذا ليس للرأي فيه مجال. قال وروي عن أبي الدرداء وابن عباس رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا يقولان اسم الله الأكبر ربي ربي. والخبر أو الأثر رواه ابن أبي شيبة يعني في مصنفه وصححه الحاكم وذكره السيوطي في الدر المنثور. وكتاب الدر المنثور هو كتاب في تفسير القرآن كتاب ألفه الإمام السيوطي في تفسير القرآن بالآثار وبالمأثور. قال وزاد نسبته لابن أبي حاتم أي إن هذا الحديث رواه ابن أبي حاتم يعني فيما روى ولابن أبي حاتم كتاب أيضا في التفسير تفسير ابن أبي حاتم. قال وعن عطاء وكتاب الإمام السيوطي اسمه الدر المنثور في التفسير بالمأثور وهو من الكتب المطبوعة طبع في ستة مجلدات. قال وعن عطاء قال ما قال عبد يا ربي او يا رب يا رب ثلاث مرات الا نظر الله اليه، فذكر ذلك للحسن فقال اما تقرؤون القرآن، ثم تلا قول الله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم الآية. فكأن الحسن رحمه الله يرى أن هذا الأمر مطبق وأنه ظاهر فيما جاء في كتاب الله، حيث إن الله سبحانه وتعالى بعد أن حكى دعاءهم ودعوتهم أفاد بأنه أجاب، قال فاستجاب لهم. قال ومن تأمل الأدعية المذكورة في القرآن وجدها غالبا تفتتح باسم الرب، كقوله تعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، وكقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ومثل هذا في القرآن كثير. قال وسئل مالك وسفيان عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال يقول يا رب، فقال يقول يا رب. زاد مالك كما قالت الأنبياء في دعائهم، ايش عندكم في النسخة؟ فقال ايه وسئل مالك عمن يقول في الدعاء يا سيدي، فقال يقول، هي ما يصير ألا يقول، إن كان هذه النسخة التي بين أيديكم فلعل صواب العبارة فقال لا أو لا يقول، فقال يقول يا رب، هكذا النسخة اللي عندنا والعبارة فيها ظاهرة، لكن في قوله فقال ألا يقول ماذا يقول؟ فالعبارة غير محررة. ايش عندك العبارة؟ اقراها. نحن نريد منكم صيغة العبارة، ما نبغى تعليقكم. فقال ألا يقول، يعني بزيادة كلمة ألا، هو الظاهر. فقال لا. يقول يا رب، اي لا يقول يا سيدي، وانما يقول يا رب. واما ما يمنع اجابة الدعاء، قال فقد اشار صلى الله عليه وسلم الى ان التوسع في الحرام اكلا وشربا ولبسا وتغذية، كلها تكون اسبابا لمنع اجابة الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم علم اصحابه لما سألوه ان يكونوا مجابي الدعوة، قال لهم اطب مطعمك تجب دعوته. قال وقد سبق حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا المعنى ايضا، وان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لسعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. قال فأكل الحلال وشربه ولبسه والتغذي به سبب موجب لإجابة الدعاء. هكذا عندكم؟ فأكل الحرام، لا المعنى خطأ، العبارة واضحة. قال وروى إكرمة ابن عمار قال قال حدثنا الأصفر قال قال قيل لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه تستجاب دعوتك من بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما رفعت إلى فمي لقمة إلا وأنا عالم من أين مجيئها ومن أين خرجت. فهذا فيه غاية التحري والدقة في طلب المباح وطلب الحلال. قال وعن وهب بن منبه قال من سره أن يستجيب الله دعوته فليطب طعمته. قال وعن سهل بن عبد الله قال من أكل الحلال 40 صباحا أجيبت دعوته. قال وعن يوسف بن أسباط قال بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماوات بسوء المطعم. وقوله صلى الله عليه وسلم يعني في آخر الحديث فأنى يستجاب لذلك، معناه كيف يستجاب له؟ فهو استفهام وقع على وجه التعجب يعني والاستبعاد أي والإنكار، وليس صريحا في استحالة الاستجابة ومنعها بالكلية. فيؤخذ من هذا أن التوسع في الحرام والتغذي به من جملة موانع الإجابة. وقد يوجد ما يمنع هذا المانع من منعه، وقد يكون ارتكاب المحرمات الفعلية مانعا من الإجابة يعني أيضا، وكذلك ترك الواجبات كما في الحديث إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يمنع استجابة دعاء الأخيار. وفعل الطاعات يكون موجبا لاستجابة الدعاء. أعلق المحقق على هذا الكتاب بقوله روى أحمد يعني في المسند، والبزار أي في مسنده، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال يا أيها الناس إن الله تبارك وتعالى يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوني فلا أستجيب لكم، وتسألوني فلا أعطيكم، وتستنصروني فلا أنصركم. قال وذكر الهيثمي في المجمع يعني في كتابه مجمع الزوائد، وقال روى ابن ماجه بعضه وفيه عاصم ابن عمر احد المجاهيل، وله شاهد من حديث حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه رواه الترمذي، وفيه عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري لم يوثق غير ابن حبان، يعني كأنه عندهم مجهول. ولهذا يقول ابن رجب: ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار، يعني يريد أن يقول إن من أسباب إجابة الدعاء، إن من أسباب إجابة الدعاء التوسل بالعمل الصالح الذي هو فعل الخيرات وفعل الطاعات. قال: ولهذا لما توسل الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة بأعمالهم الصالحة التي أخلصوا فيها لله تعالى ودعوا الله تعالى بها أجيبت دعوتهم. وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمي بغير وتر. وعنه يعني عن وهب قال: العمل الصالح يبلغ الدعاء، أو العمل الصالح يبلغ الدعاء. ثم تلا قول الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال: وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال: بالورع عما حرم الله يقبل الله الدعاء والتسبيح، يعني أن الحلال سبب في قبول ذلك. قال: وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: يكفي مع البر من الدعاء مثل ما يكفي الطعام من الملح، يعني وإن كان قليلا إلا أنه كاف في إجابة الدعاء. قال: وقال محمد بن واسع: يكفي من الدعاء مع الورع، مع الورع اليسير، لأن الغرض أن يكون مستجاب الدعوة، ومن أسباب استجابة الدعوة أن يكون حلال المطعم. وقيل لسفيان: لو دعوت الله قال: إن ترك الذنوب هو الدعاء، إن ترك الذنوب وعدم فعلها، خصوصا إذا كان ذلك منطلقا من خوف الله وخشيته، فإن الله سبحانه وتعالى يمن على العبد بأن يحقق له ما يريد. وقال الليث: رأى موسى عليه السلام رجلا رافعا يديه وهو يسأل الله مجتهدا، فقال موسى: أي ربي، عبدك دعاك حتى رحمته وأنت أرحم الراحمين، فما صنعت في حاجته؟ فقال: يا موسى، لو رفع يديه حتى ينقطع ما نظرت في حاجته حتى ينظر في حقي، يعني فيما هو واجب عليه. قال: وخرج الطبراني بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا معناه، يعني معنى هذا الكلام يعني إن الله لا يستجيب دعوته حتى يعرف حق الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يعرف حق الله في الرخاء لا يستجيب الله له الدعاء في الشدة. وقال مالك بن دينار: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، فأوحى الله تعالى إلى نبيه أن أخبرهم أنكم تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة وترفعون إلي أكفا أسفكتم بها الدماء وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. نسأل الله العافية. وقال بعض السلف لا تستبطي الإجابة وقد سددت طرقها بالمعاصي. قال وأخذ هذا المعنى بعض الشعراء فقال نحن ندعو الإله في كل كرب ثم ننساه عند كشف الكروب، كيف نرجو إجابة لدعاء قد سددنا طريقها بالذنوب. يعني أن هذا لكن رحمة الله أوسع وفضل الله أعظم، والله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم غفور رحيم، وهو الذي أمرنا بالدعاء ووعد بالإجابة وقال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا.